عينا ونغرق في دافئة المنى سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئة المنى سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا فيا قلب مهلا ولا ترتمي على درب عودتنا موهلا فيا قلب مهلا ولا ترتمي على درب عودتنا موهلا يعز علينا غدا أن تعود رفوف الطيور ونحن هنا وتصحو على عهدنا هنالك عند التلال التلال تنام وتصحو على عهدنا وناس هم الحب أيامهم هدوء انتظار سجين الغنى ربوع مدى العين صفصفها على كل ماء وافا حنى تعب الظهيرات في ظله عبير الهدوء وصفو الهنى سنرجع خبرني العندلي غدا التقينا على منحنى سنرجع خبرني العندلي غدا التقينا على منحنى سنرجع خبرني العندلي غدا التقينا على منحنى بأن البلاء بنا لما تزل هناك تعيش بأشعارنا وما زال بين تلال الحنين وناس الحنين مكان لنا فيا قلب كم شردتنا الرياح تعال سنرجع هيا